أما حديث الوارد في سورة تبارك الذي بيده الملك فهذا رواه أبو داود من طريق الهجيمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية شفعت لصاحبها الحديث، وهذا ظاهر إسناد الصحة ورجاله لا بأس بهم، ولكن علل بالانقطاع، فإن عباس الهجيمي لم يثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في فضل سورة الملك، ولا حديث المرفوعة معلولة، وقد صح موقوفا على ابن مسعود، وهذا يحتمل أن يكون له حكم المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته.